الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله تعالى أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا نتكلم في المرات الماضية في معاصي البدن، وآخر ما كنا تكلمنا عنه هو الإعانة على المعصية، أن الإعانة على المعصية معصية. وذكرنا إذا كنتم تذكرون أن الإعانة على الكفر كفر، وأن الإعانة على ما دون الكفر من المعاصي ذنب. إن شاء الله تعالى نكمل من حيث كنا وصلنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وترويج الزائف: الشرح أن من معاصي البدن ترويج الزائف كترويج العملة الزائفة، يعني لا يجوز ترويج الزائف. أيش يعني ترويج الزائف؟ إذا كان هناك عملة زائفة، إذا صار إنسان ينشرها يتعامل بها، عليه ذنب. لماذا؟ لأن هذا داخل في الغش المحرم كما ذكرنا. أو طلي النحاس بالذهب لإيهام الناس أنه ذهب وبيعه على أنه كذلك ونحو ذلك. ما كان كذلك من جملة المحرمات أن يطلي الإنسان النحاس بالذهب ويبيعه على أنه ذهب، موهم الناس أنه ذهب. هذا أيضا داخل في أيش؟ في الغش المحرم. وذلك داخل في الغش وأكل أموال الناس بالباطل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: واستعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها. الشرح أن من معاصي البدن استعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها. من جملة المحرمات أن يستعمل الإنسان آنية الذهب والفضة في أي وجه من وجوه الاستعمال، إلا أن يكون ذلك لعذر شرعي. جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يأكل في صحاف الذهب والفضة ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه لا يجوز أن يأكل الإنسان في صحاف الذهب أو صحاف الفضة. في ناس أول ما بيتزوج الواحد منهم شو بيجيب لعنده على البيت؟ بيجيب طقم فضة، سكاكين ومعالق وشوك. بعض الناس هيك كانوا بالماضي، لا أدري إذا كانت هذه العادة ما زالت مستمرة. حرام، حرام استعمال ملعقة الفضة والشوكة والسكين والصحن والكوب للشرب، حتى الميل والمكحلة، كل ذلك لا يجوز، لا من الذهب ولا من الفضة، إلا أن يكون هناك عذر شرعي. أما من غير عذر شرعي فلا يجوز. كل الساعة التي هي من ذهب، كل ما كان من نحو ذلك لا يجوز. كل شيء يستعمله، كل آنية يستعملها إذا كانت من ذهب أو من فضة فهي محرمة غير جائزة. أما لو كان الشخص عنده آنية من نحاس طليت طليا خفيفا بالذهب، بحيث لو عرضت على النار لا يجتمع من هذا شيء من الذهب، أو طليت طليا خفيفا بالفضة، فهذا لا يدخل في التحريم الذي ذكرناه. أما آنية الذهب وآنية الفضة لا يجوز الأكل والشرب فيهما، ولا يجوز استعمالهما في سائر أنواع الاستعمال. ما سبح فضة ما بيمشي الحال، وكذلك كل ما شابه هذا. والاستعمال يكون بالأكل في أوانيهما أو الشرب، نعم، ونحوهما، ولو ميلا ومكحلة ومكحلة وهو من الكبائر. يدل على ذلك الحديث إنما يجرجر في بطنه نارا، هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. وأما الاتخاذ الذي هو اقتناء أوانيهما بلا استعمال فهو حرام، ولو لم يكن في قلب مقتنيه قصد الاستعمال. طيب، واحد ما استعمل آنية الذهب ولا الفضة، اقتناها حط عنده بالبيت، ليس مراده قيمتها أو لا، حط عنده بالبيت لكن ما استعملها، مع الصحون حيث يضع الصحون في البيت وضع صحونا من ذهب أو صحونا من فضة أو أكوابا من فضة أو أكوابا من ذهب أو سكاكين من ذهب أو سكاكين من فضة، لا يريد بذلك استعمالها، لا، ولا يريد بذلك الافتخار على الناس، تكبر على الناس، لا، هل يجوز له أن يقتنيها لغير الاستعمال أو لا يجوز؟ الجواب أن هذا محرم كما أن الاستعمال محرم. ليه؟ لأن هذا يجر إلى الاستعمال، اقتناؤها في البيت يجر إلى استعمالها، فسدا لهذا الباب حرم اقتناؤها كما أنه يحرم إيش؟ استعمالها. فإن كان لقتناء، يعني ما بيجيب صحن فضة بيحطه عنده بالبيت، صحن ذا أنا ما بدي استعمله، حطه هيك بالأخزانة زينة أو نحو ذلك، ليس له لا الاقتناء ولا الاستعمال، كلاهما حرام. فإن كان لاقتناء لزينة البيت فخرا وبطرا فهو أشد إثما. أما إذا كان مراده باقتناء آنية الذهب والفضة الكبر الفخر فهذا ازداد إثما، لأنه ما عاد الإثم إثم الاقتناء أو الاستعمال فقط، إيش انضاف إليه؟ الفخر والكبر، فازداد إثما بذلك، كما هو حال كثير من الناس في هذه الأيام. تسمع عن أناس ما هيك بيعملوا عندهم آنية من ذهب وفضة ما هيك، ومسكة الباب من ذهب بيقولوا ما هيك، غير هذا إيش يريدوا؟ إذا كان يريد بذلك الفخر على الناس ازداد إثما والعياذ بالله تعالى، لأن هذا فيه كسرا كبيرا لقلوب الفقراء. لما بيشوف الفقير واحد عم يأكل بصحن ذهب أو صحن فضة، إيش يحصل له؟ فكيف إذا كان اتخذ سائر آنية البيت من ذهب وفضة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه مسلم. وذلك إذا لم يكن هناك ضرورة أو عذر، يعني هذا يحرم إن لم يكن هناك ضرورة أو عذر. أحيانا يضطر الإنسان إلى إناء ولا يجد إلا إناء إيش؟ الذهب. أحيانا يضطر الإنسان إلى ميل لأجل عينه ولا يجد إلا ميل إيش؟ الذهب. فإن كان هناك ضرورة أو عذر فهنا يجوز لا يحرم. قال المؤلف رحمه الله: وبعض العلماء قال إذا اتخذ الإنسان آنية الذهب والفضة ولم يستعملها فهو جائز. حتى إن سمعتم يوما من يقول يجوز اتخاذها من غير استعمالها لا تنكر عليه، هذا قول بعض الفقهاء. أما الاستعمال فهو حرام. الاتخاذ في البيت دون الاستعمال اختلف فيه العلماء، منهم من قال حرام ومنهم من قال يجوز. فإن سمعتم من يقول يجوز، إذا قلت له ليش عندك الذهب أو هيدا صحن الذهب حطه عندك أو الفضة بالبيت، هذا ما بيجوز. قال لك بلى أنا سألت الشيخ الفلاني وقال لي بيجوز طالما أنا ما بدي استعمله، ليس للفخر ولا للاستعمال. لا تنكر عليه تركه. بعض العلماء أجاز ذلك، بعض العلماء المعتبرين مثل ما حكينا قبل، مش يعني ممن كان بعض العلماء مما بيطلع بكلام، إنما بعض العلماء يعني من أهل الاعتبار من أصحاب الوجوه مش ممن كان. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وترك الفرض أو فعله مع ترك ركن أو شرط أو مع فعل مبطل له، وترك الجمعة مع وجوبها عليه وإن صلى الظهر، وترك نحو أهل قرية الجماعات في المكتوبات. الشرح أن من معاصي البدن ترك الفرض من صلاة أو غيرها، وفعله صورة مع الإخلال بركن أو شرط أو مع فعل مبطل له. طيب، ترك الفرض حرام لأن الله أوجب علينا فعله، من تركه وقع في الإثم. أحيانا لا يتركه الشخص رأسا، يفعله لكن يفعله مع الإخلال به. شو؟ بيقصر، يقصر في شيء. بإيش؟ أحيانا يقصر في ركن من الأركان فيتركه. مثلا الصلاة من أركانها تكبيرة الإحرام، إذا وقف واحد يصلي بلا ما يكبر تكبيرة الإحرام هل تصح صلاته؟ أليس هو صورة يؤدي الصلاة بس حقيقة ما كبر تكبيرة الإحرام، ترك ركنا من أركان الفرض بهو تكبيرة، ما صحت صلاته. نفس الشيء فروض أخرى بعض الناس يفعلها مع ترك ركن من أركانها أو مع ترك شرط من شروطها. أحيانا ما مثلا شرط لصحة الطهارة، إذا كان الشخص عم يغتسل مثلا لرفع الحدث، شرط لصحة الطهارة إزالة النجاسة عن بدنه. بعض الناس ما بينتبه، لا يبالي، بده يخلص هيك بنص ربع دقيقة من غير أن يصل، من غير أن يراعي كل الشروط والأركان، فيكون هناك مكان في جسمه عليه نجاسة لا يزيلها، تشتش شوي بالماء يمكن بس ما أزال النجاسة عن المكان. هذا المكان الذي عليه النجاسة لم يرتفع عنه الحدث، بحسب الظاهر صورة اغتسل، من حيث الصورة اغتسل لرفع الحدث، من حيث الحقيقة في شرط من الشروط اللي هو إزالة النجاسة ما أتى به، تركه، أهمله، ما فعله، ما صح الفرض، ما صح رفع الحدث، ما هيك؟ هذا وقع في الإثم. صلى من غير رفع الحدث وقع في الإثم. ليش؟ لأنه ترك شو؟ شرطا من شروط الغسل. وهكذا إذا فعل الفرض بس مع فعل شيء يبطله في نفس الوقت، واحد عم بيصلي وحامل نجاسة، حاطت بجيبته نجاسة غير معفو عنها، ما هو حمل النجاسة غير المعفو عنها في الصلاة، شو بيعمل بالصلاة؟ يبطلها. هنا يفعل الفرض مع فعل مبطل له في نفس الوقت، أيضا ما صحت صلاته ووقع في الإثم. ليش كثير من الناس، من أين يقع كثير من الناس في هذا؟ من الجهل بعلم الدين، ما بيتعلم، بيشوف الناس كيف عم بيصلوا يأتي بظاهر العمل، بيشوف الناس كيف عم يتوضأوا بيجي بده يتوضأ مثلهم، وبيكون ما تعلم شو هي شروط الوضوء وأركان الوضوء، لا يعرف ذلك، فلا يصح وضوءه وهو لا يدري. بيشوف الناس كيف عم بيصوموا بيجي بده يصوم وما بيكون صح صيامه، لأنه لا يعرف إيش هي أركان الصيام. بيجي بده يصوم مثلا برمضان، بيشوف كل هالناس ما عم يأكلوا ما عم يشربوا، بيترك الأكل والشرب مثلا بنهار رمضان، بيحصل معه شوية هيك ضيق، شو بيقول؟ خليني استفرغ، بيحط أصبعه بتمه، شو بيعمل؟ يخرج القيء، حتى يخرج القيء شو صار بصومه؟ وما بيعرف أنه إذا هو خلى حاله يستفرغ هذا يفسد الصيام، ما بيعرف. أو مثلا ما بينوي في الليل، لا ينوي صيام اليوم الثاني، ما بيخطر له على باله بالمرة، غابت الشمس كل اللي خطر على باله يأكل لأنه كان جيعان، بعدين بعد الأكل بده يلحق المسلسل على التلفزيون مثلا، لو فرضنا لحق المسلسل على التلفزيون إذا كان كمان صلى قبل، قعد وده نعس، شو خطر له ينام؟ ما خطر بباله أبدا أنه هو شو يصوم غدا، ما نوى، ما خطر على قلبه بالمرة صيام اليوم التالي من رمضان، ما هيك؟ تاني يوم بيترك الأكل والشرب هو وبيصوم ومفكر أنه صيامه شو صحيح، هو بالليل ما نوى وصيامه ما صح، ما بيعرف. ليه؟ لأنه ما تعلم. من هنا يدخل الخلل على كثير من الناس، لأنهم لا يتعلمون ما يجب عليهم معرفته من علم الدين. تفضل. قال الله تعالى: في من يتهاون بالصلاة فيخرجها عن وقتها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. معنى ساهون يؤخرون الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى عمدا، هذا معنى ساهون. الويل هذا معناه العذاب الشديد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرون الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، هؤلاء يستحقون عذابا شديدا في نار جهنم، الله يجيرنا من ذلك. والويل هو شدة العذاب، فقد توعد الله تعالى بالعذاب الشديد من يتهاونون بالصلاة بأن يؤخروها عمدا حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى بلا عذر. إيه مش ناسي، عمدا هو ومذكر، يؤخر حتى يخرج وقت الصلاة، هذا وقع في الإثم والعياذ بالله تعالى. ليه؟ لأنه أخرها حتى شو؟ حتى خرج وقتها، خلص وقتها، عمدا أخرها حتى خرج وقتها. نفس الشيء إذا واحد عليه قضاء صلوات ما صلاها، نسي صليها، هل عليه ذنب شيء؟ لا، لأنه نسي؟ لا. أما أنا قال بعدين بقضيها، ما شرط أقضيها هلأ دغري، هيدي أنا ما تركتها عمدا، كنت ناسيا لما تركتها، ما شرط أقضيها فورا، بعدين بقضيها، بقي أخر، بعدين بقضيها، بعدين بقضيها، بعدين بقضيها، بعدين بقضيها، حتى مات. مات من غير شو؟ من غير أن يقضي تلك الصلوات، وقع في الإثم. ليه؟ لأنه خرج وقتها، أي متى وقت قضائها؟ هو عايش ولا بعد ما يموت؟ هو خلص وقت القضاء، فوته حتى خرج. وكذلك ما شابه هذا، واحد ما راح على الحج قال بروح السنة التانية، السنة التانية ما راح قال بروح السنة اللي بعده، وهو مستطيع وجب عليه الحج قادر، السنة اللي بعده قال بروح اللي بعده وما في عذر حتى لا يذهب، وجب عليه الحج. طيب السنة اللي بعده قال بروح اللي بعده مات من غير أن يحج، بموته وقع في الإثم. لا، لأنه خرج وقت، انتهى وقت الحج، العمر خلص عمره من غير أن يحج بعد أن وجب الحج عليه، وقع في الإثم. فليس للإنسان أن يؤخر العبادة الواجبة عمدا إلى أن يخرج وقتها، ليس له ذلك. والصلاة نفس الشيء، بعد شوي بعد شوي بعد شوي بعد شوي إلى أن خرج وقتها، بإخراجها عن وقتها وقع في الإثم الكبير والعياذ بالله تعالى. وكذلك ترك الجمعة بلا عذر في حق من وجبت عليه وإن صلى الظهر بدلها. كمان إذا ترك الشخص الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة عليه ذنب. طيب ما في حدا يقعد لي بالدكانة، ما هو أصلا أنت وقت الصلاة صلاة الجمعة أيوة ليس لك أن تبيع ولا أن تشتري، بحيث تنشغل عن شو؟ حتى لا تنشغل عن شو؟ عن الذهاب إلى الجمعة. شو من يقعد لك بالدكانة ولو ما لقيت؟ أو مثلا بيزعل مني مثلا صاحب الشغل إذا واحد صليت الجمعة، زعل ولا ما زعل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا أن يكون الشخص معذوما، أما إن كانت الجمعة واجبة عليه ليس له عذر في تركها، إذا تركها لو صلى الظهر وقع في الإثم والعياذ بالله. وكذلك فإذا ترك الجمعة مرة بعد مرة هذا يخشى عليه، يخشى عليه سوء الخاتمة. إذا ترك الجمعة مرة بعد مرة يخشى عليه سوء الخاتمة. جاء في الحديث أنه يطبع على قلبه. وكذلك ترك نحو أهل بلدة أي مدينة أو قرية صغيرة الجماعة في المكتوبات الخمس. مدينة أو قرية صغيرة أو بينهما، يعني كمان أنه إذا لا كانت مدينة كبيرة ولا قرية صغيرة كمان نفس الشيء. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة في بدو أو قرية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب أي غنم ينتقي، أي من الغنم أي شاة ينتقي ليأكلها. إذا ملاحظين الذئب عادة لا يهاجم الشاة التي مع القطيع، يختار الشاة المبتعدة عن القطيع التي هي منفردة. وكذلك حال الذي لا يصلي الجماعة، الناس الذين هم في قرية لا يصلون لا يقيمون الجماعات. قرية فيها أكثر من ثلاثة من الرجال الذين يجب عليهم إقامة الجمعة، مثلا لو فرضنا فيها 100 لا تقام فيهم جماعة الصبح، كل بيتكاسل عن إقامة الجماعة. لا تقام فيهم جماعة الظهر، لا تقام فيهم جماعة العصر مثلا أو المغرب أو العشاء، كلهم يبقون في بيوتهم لا يجتمعون لإقامة الجماعة. ولا يجتمع قسم منهم، ما شرط الكل، لو قسم اثنين لو اثنان لا، كلهم يتكاسلون عن ذلك. هؤلاء صابوا مثل الغنم شو المنفردة. معنى هذا الحديث أن إقامة الجماعات في الصلوات الخمس فرض، مش شرط أن يقيمها كل أهل البلد، لكن لا بد أن يقيمها بعض أهل البلد. أما إن تركوها كلهم، كل من تجب عليهم الجماعة تركوها كلهم، كلهم أثموا. أهل القرية الذكور الذين تجب عليهم الجماعة 100، كل على كل صلاة 15 منهم يقيمون الجماعة مثلا. ما عم نحكي على الجمعة، الجمعة كلهم بدهم يجوا، بس عم نحكي عن غير الجمعة، 5 4 10 أحيانا 20، ماشي الحال. مرة من المرات تكاسلوا كلهم، ما اجتمع منهم أحد، 2 ما اجتمع لإقامة الجماعة، كلهم أثموا. هذا يقال له فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، وإذا أهمله الكل، الكل أثموا. فلا يجوز لأهل قرية أو مدينة كبيرة إهمال إقامة الجماعة، صلاة الجماعة في المكتوبات، حرام. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أبو داود. تمكن منهم الشيطان يعني. قال المؤلف رحمه الله: وتأخير الفرض على كيف إقامة الجماعة بالبلد الصغيرة يكفي إقامتها في مكان واحد، ببلد كبيرة مثل بيروت لابد من أن تقام الجماعة في عدة مواضع، بحيث أن الذي يريد أن يصلي الجماعة يجد بسهولة مكانا يصلي فيه الجماعة. لا يكفي في البلد الكبيرة، ما بيكفي في مكان واحد، لابد أن تقام في عدة أماكن، بطريقة أن الذي يريد أن يصلي الجماعة بسهولة يستطيع أن يصلي الجماعة. بلاقي هون في جماعة والشعار ظاهر، هون في جماعة، هون في جماعة، وهكذا، بحيث يستطيع بسهولة أن يصلي الجماعة إذا أراد. هكذا الذي عليهم. نعم. مثل مثلا مدينة مثل القاهرة، لو فرضنا قدي بيقولوا فيها القاهرة، كم مليون؟ 15، طيب 14 قد مكان، 14-15 مليون أو نحو ذلك. ما بيكفي أنه مثلا بمسجد واحد تقام الجماعة، أنه اللي بدهم يصلوا اللي هن بالطرف الشمالي من القاهرة، إذا بدهم يصلوا الجماعة بدهم يروحوا على الطرف الجنوبي، بتروح وقت الصلاة وما بيوصلوا، ما هيك؟ إذن لابد أن تقام الجماعة في عدة مواضع على قدر الحاجة، بحيث أن الذي يريد الجماعة يدركها بسهولة من غير مشقة. بدهم يعملوا هيك حتى لا يقعوا في الذنب. وإلا إذا أهل الناحية الغربية مثلا تركوا هذا الأمر لا يسلمون من المعصية. لو كان بالناحية الشرقية من البلد تقام الجماعة، أو بالناحية الشمالية تقام، بالناحية الجنوبية تقام، بس ما بيكفي، الذي في الناحية الغربية لا يستطيع أن يدرك الجماعة بسهولة إذا بده يروح على الشمالية أو الجنوبية أو الشرقية، فلا بد أن يقيموها عندهم أيضا هيك، بحيث إن الذي يريد أن يصلي الجماعة يدركها بسهولة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتأخير الفرض عن وقته بغير عذر. الشرح: أن من معاصي البدن تأخير الفرض عن وقته بغير عذر. إيه، الذي يخرج الفرض عن وقته، صلاة الظهر أخرجها عن وقتها، صلاة العصر أخرجها عن وقتها، أثم كما قلنا. نعم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. سيدنا عمر رضي الله عنه قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، يعني وقع في الكبيرة. لا، لأنه أخر الصلاة عن وقتها حتى دخل وقت الصلاة الثانية بغير عذر، أو قدم الصلاة الثانية فصلها قبل دخول وقتها، صلى الظهر وبعد وقت الظهر بعد ما دخل وقت العصر مستعجل، هو بده يصلي العصر بقى، ما بده مثلا لو فرضنا يحس أن وضوءه سينتقد، بده يصلي العصر وما بده يتوضى مرة تانية، هلأ ما همته منا قوية على الوضوء، نطر بعدين قام صلى العصر قبل دخول وقته في وقت الظهر، ما صحت صلاته، لا وقعت لا أداء ولا قضاء، ما أجزأته ووقع في الإثم والعياذ بالله تعالى، إثم كبير. كمان اللي أخر الظهر أخر مشغول هلأ، ولا عم بيكل، ولا عم جيب هالشغلة، ولا عم سوي هاي، ولا خلص هاي، ولا انهي هاي، خرج وقت الظهر، دخل وقت العصر من غير أن يصلي الظهر، أخر الظهر عن وقتها إلى أن دخل وقت العصر، كمان هذا من الكبائر. لكن وقعت صلاته قضاء، الصلاة التي صلاها حسبت قضاء، أما اللي أدى من العصر إلى الظهر من غير عذر فصلاها في وقت الظهر صلاته ما وقعت لا أداء ولا قضاء. فمعصية التقديم أشد من معصية التأخير، لأنه بالتأخير على الأقل الصلاة اللي أخرها توقع شو؟ قضاء. أما بالتقديم لا قضاء ولا أداء، لذلك معصية التقديم أشد. وروي ذلك مرفوعا لكنه لم يثبت إسنادا. هذا الكلام من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر هو كلام سيدنا عمر رضي الله عنه، وروي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عن الرسول عليه الصلاة والسلام إسناده ضعيف، أما عن سيدنا عمر إسناده ثابت قوي. وأما التأخير أو التقديم بعذر فلا إثم على فاعله. أما إذا قدم بعذر أو أخر بعذر يجوز. واحد مسافر، في السفر أنتم تعرفون يجوز أن يجمع الشخص بين صلاة الظهر والعصر، كما أنه يجوز له أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء، إذا بدوا بقدم العصر إلى الظهر، إذا بدوا بأخر الظهر إلى العصر. شو يعني الجمع بالسفر؟ يعني واحد مسافر سفر طويل بالمسافة، يعني يعد طويلا، مسير يومين، لو بده يمشي مشي بده يومين حتى يقطع هالمسافة، مثل ما كانوا يمشوا بالماضي، مش مثل ما بعض الضعاف هالأيام أو كتير من الناس صاروا بيمشوا على مهلهم كتير، كما كانوا يمشون في السفر في الماضي، يعني حوالي مسافة قريب 120 كيلومتر مسير يومين في الماضي، أو بعض العلماء قال أخف من ذلك، بكل مثل هون وطرابلس مثلا مسير يومين. إذا مشى مثل هذه، إذا سافر مثل هذه المسافة أو أكثر، هذا قصده، بالطريق له إذا دخل وقت الظهر أن يصلي الظهر، هو عم بيصلي الظهر بينوي بقلبه تقديم العصر، بيسلم، بعد ما يسلم من صلاة الظهر بكبر بالعصر، يجوز. أو يجوز أن يؤخر الظهر إلى العصر، بعد ما يدخل وقت العصر بيصلي الظهر، بيرجع بعد ما يسلم بيصلي العصر، هذا يقال له الجمع. يجوز تقديما وتأخيرا، للعذر. شو هو العذر؟ مثل السفر، مش من غير عذر. نعم. والعذر إما سفر مبيح، مش يعني قاعد أنا عند الناس ما بدي أقوم أتوضأ عندهم مني على وضوء أنه هذا عذر، لا. مش يعني أنا قاعد عند الناس ما بدي أصلي عندهم، بنطر لا أرجع على البيت هلأ بأخر المغرب إلى العشاء بصليه هو والعشاء لما أرجع على البيت، بجمعهم لما أرجع على البيت، لا، هذا ليس عذرا. مش يعني واحد مريض بالمستشفى، لا، هذا ليس عذرا. العذر هو ما ذكرناه كالسفر مثلا. والعذر إما سفر مبيح للجمع بين صلاتين أو مطر بشروطه. إما سفر على حسب شروط السفر التي ذكرها العلماء، أو المطر الشتاء إذا كان الشخص يصلي في الجماعة في المسجد وبيته بعيد عن المسجد وليس عنده ما يتقي به المطر، ما عنده شيء حتى ما يجي عليه الشتاء إذا بده يجي على المسجد، هذا إذا جاء إلى المسجد في وقت الظهر، لو فرضنا 10 كان هيك حالتهم، صلوا في المسجد الظهر والمطر ينزل، خلصت صلاة الظهر والمطر ينزل، قاموا شو عملوا هني بصلاة الظهر؟ نويوا تقديم العصر إلى الظهر، بعد ما يسلموا من الظهر بعد الشتاء نازل بيصلوا العصر بالمسجد وبيرجعوا على بيوتهم، هذا يجوز الجمع للمطر تقديما في المسجد ونحوه لمن يصلي جماعة إذا كان بيته غير قريب إلى المسجد ولم يكن هناك ما يقيه المطر وكان المطر قويا بحيث يبل الثوب، في مثل هذه الحال يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. أما قاعد مثلا عم يحضر فيلم على التلفزيون أو عم يتسمع على برنامج بالراديو أو عم يحكي هو والجيران أو نحو ذلك فيؤخر الصلاة أو يقدمها، لا يجوز له، هذا ليس عذرا للجامع. نعم. وهو يبيح الجمع تقديما بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لمن يصلي جماعة تهوينا عليه من مشقة العود للصلاة الثانية إلى المسجد، حتى ما يرجع لأجل الصلاة الثانية إلى المسجد والمطر نازل، يجوز له تقديم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب بس بالشروط التي ذكرناها. ومن الأعذار أيضا المرض. كمان واحد عند مريض يشتد عليه المرض في وقت الظهر مثلا بحيث إنه يشتد شدة لا تحتمل في العادة، يشتد عليه المرض لا يعود باستطاعته أن يخشع، بوقت العصر بيكون أخف عليه، يجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر، أو في وقت العصر يشتد عليه المرض في وقت الظهر خفيف عليه، يجوز له أن يقدم العصر إلى الظهر، له شروط إن شاء الله بنرجع بعدين بنحكي فيها بس هيدي كفكرة، هذا أيضا جائز. فإذا يجوز الجمع بين الصلاتين لأجل السفر لأجل المرض ولأجل المطر، أما لغير ذلك فلا، أما لغير ذلك فلا، لا يجمع بين الصلاتين لغير الأعذار الشرعية. قال المؤلف رحمه الله: ورمي الصيد ومن جمع بين صلاتين لغير عذر، سيدنا عمر قال: فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. من ذنب صغير ليس ذنبا صغيرا إخراج الصلاة عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعض الصحابة سيدنا سعد بن أبي وقاص قال معناه الذين يؤخرون الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، هذا معنى ساهون، مش يعني اللي بينسى أو بينام، لا، النوم ما فيه ذنب، النسيان ما فيه ذنب، إنما الذنب على من يتعمد تأخير الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. بعض الناس، مهم تنبيه إلى هذا، واحد نام قبل دخول وقت الصلاة، قبل ما يدخل وقت الصبح نام، ما فاق إلا بعد طلوع الشمس، ما أفاق، ليس عليه ذنب. واحد نام قبل دخول وقت الظهر، ما أفاق إلا بعد أن دخل العصر، ليس عليه ذنب. راح عليه كل وقت الظهر هو نايم، ليس عليه ذنب. واحد دخل وقت الظهر ناسي الصلاة، ما خاطر بباله بالمرة، كل وقت الظهر مر وهو ناس للصلاة. سمع الأذان من الحاج سمير الله يحفظه عم بيأذن للعصر، عرف، تذكر، قال أنا ما صليت الظهر، كنت ناسي، كل وقت الظهر مر وأنا ناس لوقتي لصلاة الظهر، ليس عليه ذنب. النسيان ليس فيه تفريط، النوم ليس فيه تفريط، التفريط على من؟ الذي أخرها عمدا إلى أن دخل وقت الصلاة الأخرى. واحد فعل صلاة الصبح عرف أن الوقت دخل، شو قال؟ برد هلأ، ما حقوم هلأ بعدين بقضيها، فلم يصلي الصبح إلا بعد خروج وقتها، رجع نام، وقع في الذنب عند الله تبارك وتعالى لأنه أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج الوقت. وهكذا كل ما يشبه هذا. قال المؤلف رحمه الله: ورمي الصيد بالمثقل المذفف، أي بالشيء الذي يقتل بثقله كالحجر. الشرح أن من معاصي البدن رمي الصيد بالمثقل المذفف. أيوة، يعني واحد بيشوف مثلا يرى شو بدكن أرنبا يمسك حجرا فيضرب الأرنب به فيقتله، عليه ذنب. ليه؟ لأن الأرنب مأكول، الأرنب صيد، منه حيوان مؤذي يقتله لدفع أذاه، إنما هو صيد، لكن قتله بما لا يحله للأكل، لأن الحجر يقتل بثقله، من شيء له حد يخرقه مثلا، من مثل السهم له حد فيخرقه، إنما يقتله بثقله، بتقله بالضغط. يعني لما بتضرب بالحجر بسبب الرمي، الحجر شو بيصير فيه عندما يصطدم بالمضروب؟ بيصير فيه قوة، ما هيك؟ فيقتل بهذا، هذا لا يحله للأكل، فلا يجوز فعل ذلك. يعني ما بيجوز أنا بالنقيفي، بتعرفوها النقيفي؟ أيوة. ما بيجوز مثل ما بيعملوا بعض الناس بيجيب قلة هيك أو حجرة أو نحو ذلك فيرمي بهذا المقلاع الطائر غير المؤذي، مش المؤذي يقتله لإيذائه، لا، الذي يؤكل، يضربه به فيقتله، لأنه يقتله بثقله ليس بالحد. إنما يجوز الاصطياد بشيء له حد، كالحربة، كالرمح، كالسهم، أما بشيء ليس له حد كالحجر كالبندقة، لو كانت كالبندقة الرصاص شيء هيك مثل الطابة من الرصاص، رصاصة وحدة مدورة بتكون قلة، أو بالخردق، أو مثل ما هلأ بيتصيدوا بالجفت وما شابه، هذا حرام قتل الصيد. مش بس لا يحل، مش بس ما فيك تاكله، كمان على فاعله ذنب، لا يجوز، لأنه قتله بما لا يحله للأكل وهذا صيد. لكن اللي بده يتصيد شو بيعمل؟ بيتصيد بالسهم مثلا، ايه مثلا، لا شو بدك تثبته، تتمكن فيه بتذبحه ساعتها، بس صيد عم نحكي، ايه بالسهم، وإلا بلا كله صيد، ولا إني أوقع في معصية الله تعالى. إما أن أفعل الأمر على الوجه الذي أباحه شرع الله، وإلا فيتركه الشخص. لماذا يتعلق به؟ أو بيكون الشخص مثلا ماهر كتير، مع أنه هذا يعني قد ما بعرف، ماهر بحيث يصيب الطائر بيعرف أنه بيصيبه بجناحه، يعني ما بيقتله، بيرجع بيكمشه وبيذبحه. إن وجد واحد بها المهارة بالطيور الصغيرة هاي، ما بعرف كيف بده يزبطها. أما وإلا فلا، وإلا فلا، وإلا فلا. الذي يقتل ببندق الرصاص بهذا الخرد ونحو ذلك لا يؤكل. إذا كان عايش حي ثم ذبحه يجوز، وفي حياة مستقرة ثم ذبحه يؤكل، بس إذا كان قتله به لا يؤكل، وعليه إثم، وعليه إثم. وعد هذا من معاصي البدن لأنه يشترك فيه غير اليد معها. النبي عليه الصلاة والسلام مرة تكلم عن الصيد بالمعراض. المعراض شيء مثل السهم عريض، فقال عليه الصلاة والسلام: إن قتل بحده فكل، وإن قتل بعرضه فلا تأكل. إذا قتل بالحد كل، أما إذا قتل لأنه أصاب بثقله بالموضع الذي ليس له حد فلا تأكل. إذن الأمر مربوط بإيش؟ بما له حد، هكذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمثقل بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد القاف المفتوحة هو ما يقتل بثقله كالصخرة. نعم. وأما المذفف فهو المسرع لإزهاق الروح. فإذن يحرم قتل الصيد، رمي الصيد بالمثقل المذفف، يعني حرام رمي الصيد بالشيء الذي له ثقل يقتل بثقله ويسرع في إزهاق الروح، يعني بالذي يقتل بثقله لا يجوز، كالصخرة والخردق وما شابه. وعلى هذا فما يقتل بالرصاص الذي عرف استعماله للصيد ميتة إلا أن يدرك وفيه حياة مستقرة، إلا أن يدركه وفيه حياة مستقرة فيذبحه، يعني إذا أدركها وفيها حياة مستقرة فذبحها يجوز عند ذلك. وعلامتها حركة اختيارية أو نحوها، فيذكى بالسكين أو نحوها مما له حد. أيوة، شو بيعمل ساعتها؟ يذبحها بالسكين أو نحو ذلك. إيش علامة الحياة المستقرة؟ أنه يكون بعد الصيد يتحرك حركة اختيارية ما وصل إلى مثل حركة المذبوح،